الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، تنبيه تتمة. قال الشيخ: الابن المنفرد يستغرق التركة. مات الميت وخلف ولدا ذكرا ولم يخلف معه صاحب فرض، يعني لم يكن هنالك زوج، لم تكن هنالك زوجة، لم يكن هنالك أب أم، هؤلاء أصحاب الفروض. فإذا لم يكن معه فرع صاحب فرض فإنه يرث التركة بالكلية. وهذا تعريف العصب الذي عرفناه، وهو أنه إذا انفرد حاز على كل المال. وأقوى العصبات في الوارثين أو من الوارثين هو الابن المنفرد، ابن منفرد للميت يأخذ كل المال إذا انفرد. قال: الابن المنفرد يستغرق التركة، لا يوجد له أصل ولا يوجد فرع للميت سوى ذلك الولد، عند ذلك نقول له تستغرق كل التركة، طبعا إن لم يكن هنالك صاحب فرض. فإن مات الميت وخلف زوجة وولدا، عند ذلك نعطي الزوجة فرضها والباقي لمن؟ لهذا الولد. قال: وكذا الابنان، يعني إذا وجد ابنان في مسألة إرثية لا يوجد غيرهما لهذا الوارث فإنهما يستغرقان كل المال. والبنون كذلك يوزع هذا المال عليهم بالسوية، 10 أولاد ورثوا من أبيهم. أصل المسألة يعني كأنه يعلمنا، إذا جاءك في مسألة من المسائل أولاد ذكور 1، 2، 3، 4، 5 وليس معهم صاحب فرض يرث مع الفرع الوارث، عند ذلك تقول أصل هذه المسألة إن كانت من ولدين من واحد خلف 10 ليرات 1 يأخذها بالكامل، 2 خلف ولدين وعشر ليرات كل واحد يأخذ 5 أصل المسألة 2، خلف 3 أصل المسألة من 3، خلف 4 أصل المسألة من 4، يعني تقسم تركته على عدد أولاده بالضبط. قال: إذن الابن المنفرد يستغرق التركة، وكذا الابنان يعني وكذا البنون إجماعا. الآن قد لا يتمحض الأبناء ذكورا، قد يكون فيهم ذكور وإناث، ولو اجتمع بنون وبنات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني اجتمع عندنا ولد وبنت أصل المسألة من 3 للذكر 2 وللبنت 1 صار 3، لو اجتمع عندنا ولدان 4 ذكران وبنت أصل المسألة أصل هنا. نعم، انظروا إلى هذا، دائما نحن لا يوجد عندنا أنصاف لا توجد، البنتين كل واحد بواحد والذكرين كل واحد باثنين صاروا 4، أصل المسألة من 6، فمهما كان العدد 10 أبناء وخمس بنات، 10 أبناء وخمس بنات، 10 بنات باثنين 20 وخمس بنات صاروا بواحد يعني من 25، وهكذا نحل كل المسائل. إذا تمحض الورثة أبناء فإن كانوا ذكورا فعلى عددهم، وإن كانوا ذكورا وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد الصلب. ليس عنده أولاد على الإطلاق، مات أولاده في حياته، لكن يوجد له أولاد أولاد. ننظر، هل أولاد الأولاد واحد منهم؟ يعني ابن ابن واحد يرث كل المال، ابن الابن في مقام أبيه، أبناء ابن على اثنين، ثلاثة أبناء لو كانوا أبناء عم، يعني له ابن خمسة أبناء، كل واحد خلف ولد، ومات الأبناء في حياة من؟ والدهم. ثم مات الأصل يعني الجد، وخلف خمسة أولاد ابن من كل واحد ولد، فهذه التركة أيضا تقسم كما تقسم على الأولاد. فلو اجتمع أولاد الصلب يعني المباشرين، نعم، وأولاد الابن، فإن كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن بالإجماع. عنده ابن مباشر وعنده عشرة أبناء ابن، فهل يرث هؤلاء أبناء الابن سواء كانوا من ذلك الولد أو كانوا من غيره؟ إذن الجيل الأول دائما من الأبناء الذكور يحجب الجيل الثاني، فالابن يحجب ابن الابن. فإن لم يكن فإن لم يكن ذكر، نعم، فإن كان للصلب بنت فلها النصف، يعني مات الميت وخلف هذا الميت بنتا واحدة وأولاد ابن، ماذا نقول؟ هذه البنت لها أحوال، إذا كانت منفردة لها النصف وأولاد الابن لهم الباقي، فإن تمحضوا ذكورا أولاد الابن فللذكر فالنصف بينهم بالسوية، يعني خلف مثلا خلف عشر ليرات ذهبية وخلف بنتا وخمسة أبناء ابن، هذه البنت تأخذ النصف خمس ليرات، لكن أبناء الابن خمسة، هؤلاء في المرحلة بعد أن نعطي البنت نصفها ماذا بقي؟ بقي النصف الثاني وهو الخمسة، سيقسم على أبناء الابن إذا كانوا ذكورا. أما إذا كانوا إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين في النصف الباقي. فإن كان أولاد الابن بنت واحدة ماذا تأخذ؟ نعطيها السدس فقط، نعطي البنت الأصلية ماذا؟ النصف، ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين في جميع. بعد ذلك إن كانت بنتا واحدة وبنات الابن متعددات، ماذا تحوز بنات الابن؟ مهما كثرنا يأخذنا السدس تتمة الثلثين. وجد من البنات الصلبيات مباشرة بنتين يأخذنا الثلثين، بنت ابن واحدة تأخذ شيء أو كثيرات؟ لا تأخذ شيئا أبدا. إن كان معها ذكر بنت ابن، يوجد معها ابن ابن، نقول أخذت البنات الصلبيات تنتين فأكثر الثلثين، وبعد ذلك أبناء الابن مع بنات الابن ماذا بقي من التركة؟ الثلث، يتقاسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. مات الميت وخلف بنتين وبنت ابن، بنت الابن التي خلفها الآن هل ترث شيء؟ لماذا؟ لأن بنت الابن الآن نقول البنات مهما كثرنا لا يأخذن إلا الثلثين، وقد أخذته بنات الصلب. لكن في عنا ابن ابن ابن يعني في الدرجة الثالثة، هذا ابن الابن في الدرجة الثالثة يأتي إلى هذه بنت الابن التي لم ترث شيء، فيضع يده بيدها ويعصبها، يعصب ما أنه أنزل منها، يعصبها. لماذا؟ فيأخذ معها الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن ذكر فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لأولاد الابن الذكور، أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا يعني البنتين، أو أخذنا يعني البنات الثلثين، والباقي لأولاد الابن الذكور أو الذكور والإناث. ولا شيء للإناث الخلص من أولاد الابن مع بنتي الصلب. ما معنى هذا؟ لا شيء للإناث الخلص من أولاد الابن مع بنتي الصلب، يعني عندنا بنات الصلب اثنتين حازتا الثلثين، يوجد بنات ابن، فهل يأخذن شيء؟ لا يأخذن شيء أبدا بنات الابن، لأن نصيب البنات مهما علاك إلى لا يصل إلا إلى الثلثين، وقد أخذته بنات الصلب مباشرة، إلا أن يكون أسفل منهن ذكر. يعني عندنا بنات ابن أخذنا الثلثين، بنات أخذنا الثلثين، بنات ابن لم يأخذنا شيء، جاء معهم ابن ابن ابن ابن ابن ابن عصبة، لكنه يأتي إلى التي فوقه من بنات الابن فيعصبهن ويأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعصبهن في الباقي. وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب. يعني عندنا لا يوجد أولاد صلب، لكن عندنا بنات ابن، بنات ابن، وكذلك عندنا ابن ابن ابن، يعني عندنا من الجيل الثاني بنات، من الجيل الثالث يوجد ذكور. الآن نعامل الجيل الثاني كأنه جيل أول، بنات الابن الجيل الثاني ماذا يأخذنا؟ أثنين إن كنا اثنتين فصاعدا، أبناء الابن الجيل الثالث هذا يأخذ الباقي إن فضل شيء، فإن تمحطنا إناثا فيبقى الثلث يأخذنه، وإن يعني يأخذه من أبناء ابن ابن الابن سواء كان واحد أو أكثر يأخذ ثلث الباقي، فإن كانوا ذكورا تقاسموا هذا الثلث بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فإنهم أيضا يعصبن أنفسهن مع بعضهن، وبعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثى. وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في جميع ما مر، وكذا سائر المنازل. وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد الابن من في درجته كأخته، يعني ابن الابن نحن عم نقول دائما في الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، يا ترى هذا سيكون في أبناء العم؟ نعم، مات الميت عندما خلف أبناء ابن يشترط أن يكونوا من ابن واحد؟ قد يكون من أبناء متعددين، فأبناء الابن الآن هم من هذا ابن الابن، وهذا ابن سعيد، وهذا ابن خالد، وهذا ابن بكر، وسعيد وخالد وبكر أبناء للميت، ماذا يقربون بعضهم البعض؟ أبناء عم، قد يكون فيهم بنات وقد يكون فيهم ذكور، فللذكر مثل حظ الأنثيين في أبناء الابن، في أبناء الابن. نعم. لذلك قال يعصب من في درجته كأخته، عنده ابن توفي الابن لكن خلف ذكرا وأنثى، هؤلاء إخوة، عنده ابنين واحد خلف ذكر والثاني خلف أنثى، هؤلاء بنات عم أبناء عم أيضا للذكر مثل حظ الأنثى. هذا عصب الأول عصب أخته، والثاني عصب من؟ بنت عمه. ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه إن لم يكن لها شيء من الثلثين، كبنتي صلب وبنت ابن ابن ابن ابن وبنت ابن وابن ابن ابن بنتي صلب. عندنا مات الميت وخلف بنتين، البنتين ماذا لهما؟ الثلثان. نعم. وبنت ابن ليس لها شيء، لكن بعد ذلك ابن ابن ابن، هذا ابن ابن ابن له الباقي، لكن لا يرث الباقي إلا إذا عصب من فوقه. من الذي فوقه؟ بنت الابن التي لم يكن لها شيء، فارتفع إلى التي فوقه ثم أخذها، وبعد ذلك أخذ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف ما إذا كان لها شيء من الثلثين. يعني مات الميت وخلف بنتا واحدة وبنت ابن، البنت الواحدة أخذت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وابن ابن ابن ماذا يأخذ؟ لا يعصب من فوقه، عند الآن يأخذ الثلث الباقي عصبة. لماذا؟ لأن بنت الابن الآن أخذت نصيبها من الثلثين مع البنت، لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه. قال بعد ذلك: وباب الفرائض واسع وقد أفرد بالتأليف، وفي هذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المختصر. نحن لابد في هذه الوقفة في باب الفرائض أن نتكلم عن أشياء ولو يعني بأمور بسيطة لم يتكلم عنها المصلي. مثلا تكلم هو عن أصحاب عن العصبات، وتكلم عن أصحاب الفروض، ولكنه لم يتكلم عن الأحوال. مثلا ما معنى التكلم عن الأحوال؟ الأب كم حال له؟ يسأل بعض الناس، يسأل مات الميت وهنالك له أب، نقول يا ترى لو كان هذا مثال الآن أضربه، وإن شاء الله سأتوسع في هذا الباب، لو كان مات الميت وخلف أبا ولا يوجد لهذا ولد ولم يرثه، أمه ميتة، له إخوة، له أبناء عم، لكن له أب، الأب هنا ماذا يأخذ؟ يأخذ كل المال لأنه عصب. الأب هنا يأخذ كل المال لأنه عصب، والعصب إذا انفرد أخذ كل المال، لأن الأخ محجوب بالأب وابن العم محجوب بالأخ، صحيح؟ ما بقي عندنا عند ذلك، عندما مات الميت، مات الابن، ليس له زوجة، ليس له أولاد، ليس له أم، له جد محجوب هذا الجد بالأب، له ابن عم محجوب بمن؟ بالأخ، وهكذا نجد كل هؤلاء يحجبون بالأب ابتداء. فلذلك نقول هذا الأب يرث كل المال. صورة ثانية: مات الميت وخلف بنتا واحدة وأبا، ماذا لهذا الأب؟ له للبنت النصف وللأب. الآن مع الأب مع الأولاد ماذا يأخذ؟ السدس، مر معنا: فلأبويه لكل واحد منهما السدس. أخذ السدس فرضا وأخذ الباقي تعصيبا، لأنه زاد بعدين الثلث، فيرى أن البنت أخذت النصف وهو أخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. ما هو الباقي مع السدس؟ صار باقي الثلث وهو أخذ السدس، يعني البنت أخذت النصف والأب أخذ النصف الثاني، لكنه أخذه على قسمين، أخذه قسم فرضا وقسم تعصيبا. لو خلف هذا الابن بنتين فيأخذنا الثلثين، ويأخذ هو السدس فرضا والباقي تعصيبا، ماذا يأخذ في هذه الحالة؟ الثلث. إذن نقول يرث الأب السدس إن كان هنالك فرع ذكر للميت، ويأخذ السدس زائد عصبة يعني ما أبقت الفروض إن كان هنالك فرع للميت يعني من الإناث، فيأخذ مع الأنثى مع البنت مع البنتين ماذا يأخذ؟ السدس زائد عصبة. إذن عرفنا إما أن يأخذ عصبة كاملة يأخذ كل المال، وإما أن يأخذ سدس زائد عصبة، هذه حالة ثانية، مع سدس مع الذكر، سدس زائد عصبة مع الفرع المؤنث يأخذ كل المال إذا انفرد. وعندنا مسألتين الغراوين التي مرت معنا، زوج وأم وأب، فأخذ عندما أخذت البنت الزوجة نصيبها، الأم يعني أخذت الزوجة نصيبها إذا كانت ميت زوج وخلف زوجة وأما وأبا، فالزوجة ماذا تأخذ؟ الربع. هنا ماذا يأخذ الأب؟ تأخذ الأم ثلث الباقي، يعني ثلث الباقي ثلاثة أرباع الربع، والأب يأخذ النصف، فالأب له النصف في مسألة زوجتين وأم وأب. والأب أيضا له عندما تأخذ ثلث الباقي في زوج وأم وأب، الزوج أخذ النصف والثلث الباقي، ما هو عبارة عن ثلاثة من ستة أخذته الزوجة، ماذا بقي للأب؟ بقي اثنان، وهما في الحقيقة ثلث. هذه حالة من أحوال الأب، غير ذلك ما في إله الأب. إذن الأب يدور بين هذه الأحوال التي ذكرتها. إذن سنأخذ الميراث بطريق آخر، ما هي أحوال الأم؟ ما هي أحوال الأب؟ ما هي أحوال الابن؟ فهذه ما هي أحوال الزوجة؟ ما هي أحوال الزوج؟ ما هي أحوال الأخ الشقيق؟ ما هي أحوال الأخ لأب؟ عدة حالات. يعني لا يمكن، إذا تصور الآن الفرضي ما هي الأشياء التي يأخذها في كل حالة، عند ذلك لا يشذ في حل مسألة من المسألة. لكن لابد اليوم لنا من مراجعة بسيطة. فإذا سألت الآن ما هي أسباب الميراث؟ نعم، ما هي؟ إذا النكاح ولا ونسب. إذا سألت الآن ما هي موانع الميراث، وهذه شيء هام، يعني إذا لم يكن يقرب الميت لا بنسب ولا بنكاح ولا ولاء، لا إرث. إذا كان هنالك مانع، ما هي الموانع؟ نعم، إذا قتل ورق واختلاف الدين، في عنا مسألة الدور الحكمي أيضا، كمن أقر لوارث، يعني أقر كأخ يقر لأخيه بوارث بابن، فيترتب عليه دور حكمي أيضا، هذا يمنع من الإرث. إذن عرفنا الآن الموانع، عرفنا الأسباب وعرفنا الموانع. إذا أردنا أن نعد الوارثين من الرجال، من دي؟ واحد يعدهم، كم واحد الوارثون من الرجال على الطريق البسط؟ 15 مهم، والإناث على طريق البسط 10. إيه؟ ما هي ما هم 15؟ نعم، نزل نبدأ من الجهة الأعلى، مهم، أب وجد، هذا بالنسبة للذكور، أب وجد. بالنسبة للأسفل، ابن وابن ابن، صاروا 4. نعم، إذن بدأ من أبناء الإخوة بعد 4، صار عن أخ شقيق، أخ لأب أخ لأم، صاروا 7. نعم، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، صاروا 9 مهم. نعم، بعد ذلك عم شقيق عم لأب، صاروا 11، وابن عام لأب، صاروا 13، بقي 2 زوج ومعتق. إذن الوارثون من الرجال 15، الأب والجد، الابن وابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب. من جهة الآباء هذا الحواشي البعيدة، العم لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. بعد ذلك عندنا من النكاح من يوجد؟ الزوج فقط. ومن الولاء المعتق. هؤلاء 15. إذا قلنا من هم الوارث، من هن الوارثات من النساء؟ الوارثات من النساء في العدد 10. من؟ يلا نعم، الأم. إذن من الأعلى عندنا أم وعنها جدة. نعم، جدة لأم وجدة لأب من الطرفين. نعم، من الأسفل هون بنت وبنت ابن، هذا من الأسفل. من الحواشي أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. يعني إذن بعد ذلك الزوجة والمعتقة. لذلك هذه الأشياء يجب أن لا تغيب أبدا. الآن ما هي الفرائض في كتاب الله عز وجل؟ نعم يا أبو سعيد، 6. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفرائض في كتاب الله عز وجل، يجمعها قولنا الثلث، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو نقول الربع والثلث وضعفهما ونصفهما، أو نقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. كيفما أردت أن تحفظ من هذه الأحوال الأربعة، من هذه الأشكال الأربعة، احفظ شكلا واحدا تستطيع أن تبين. بعد أن عرفت هذا ينبغي عليك أن تعرف من هم أصحاب النصف. دائما لا بد أن نحفظ درسنا الآن بالنسبة للفرائض، نحن تباطأنا به من أجل الحفظ. من هم أصحاب النصف في كتاب الله عز وجل؟ أصحاب النصف عددهم 5. من؟ تفضل. البنت المنفردة. نعم، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب أي 4، والزوج. إذن أصحاب النصف 5: البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الزوج. لكن أصحاب النصف كم؟ هدول أصحاب النصف، نصفهم أصحاب الربع بعد ذلك. مين هني أصحاب الربع؟ مين هني أبرد؟ الزوج والزوجة. الزوج، لكن متى يرث الزوج الربع؟ عند وجود الفرع الوارث. متى ترث الزوجة الربع؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. بعد ذلك، بعد الربع في عنا التمن. التمن لمن؟ للزوجة أو الزوجات، لكن مع وجود الفرع الوارث. نعم، إذن عرفنا القسم الأول. القسم الثاني الثلثان، نصيب من؟ نصيب 4، هم أصحاب النصف إذا تعددوا. مين نرجع بها؟ مين هني أصحاب النصف إذا تعددوا؟ ولا بصير في عنا الأول بنتا الصلب فأكثر، بنتا الصلب فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأخوات الشقيقات أختين فأكثر، الأخوات لأب فأكثر، الزوج ما بيتعدد. إذن هؤلاء الأربعة. الثلث نصيب من؟ نصيب 2 فقط. مين هن؟ الأمة عند عدم وجود فرع وارث وعدم التعدد من الإخوة، هذه حالة. والثلث نصيب أيضا الإخوة لأم وإن إذا تعددوا ذكورا وإناثا، للذكر منهم مثل الأنثى، هذا الثلث. السدس فرض من؟ 7. يلا مين بعد النياون 7؟ فرض 7 في عنا أم وأب وجد وجدة، سواء كانت لأب أو كانت لأم. إذن أم وأب وجد وجدة، سواء كانت لأب أو أم. بعد ذلك خلصنا من دون من الأصول. بعد ذلك في الأسفل لمن يكون السدس؟ أيضا يكون السدس لبنتي قريبني مع البنتي مع بنت الصرد، للأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وللواحد من أولاد الأم سواء كان ذكرا أو كان أنثى. هؤلاء الفرائض في كتاب الله عز وجل. إذا عرفنا الآن، عرفنا أسباب النكاح، عرفنا موانع النكاح، عرفنا الوارثين من الرجال، عرفنا الوارثات من النساء، هذا لا يمكن لإنسان أن يحل مسألة في الفرائض لا يعرف هذه الأشياء. عرفنا الفرائض المقدرة في كتاب الله، عرفنا لكل فريضة نصيبها، بقي علينا أن نعرف بعد ذلك ما هي الأحوال التي ينبغي علينا أن نعرفها لكل واحد. يعني نرى أن البنت إذا كانت منفردة هنا تأخذ النصف، وإذا كانت هنا متعددة تأخذ الثلثين. طيب مين بيعطيني حالة ثالثة مثلا للبنت؟ البنت أخذت هنا النصف إذا انفردت، وإذا تعددت أخذ ثلثا. في حالة ثالثة ها؟ البنت الحالة الأولى أخذت النصف، الحالة الثانية تعددت أخذت سواء التنتين فأكثر بيشتركوا في الثلث، الحالة الثالثة مع أخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين. دائما نريد أن نفكر، لا تبقى أحيانا منفردة، صحيح لا تبقى منفردة مع بنت الابن، ماذا تأخذ؟ النصف. وبنت الابن ماذا تأخذ معها؟ السدس. كيف؟ مع بنت الابن تأخذ السدس، هي حالة رابعة. فهكذا نستطيع أن نعرف أحوال كل واحد لوحده إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا إذا بتكون يعني هذه المسائل نحتاج إلى حلها، نحن في الأسبوع القادم إن شاء الله، والكتاب كفرائض انتهى وانتقل بعد ذلك إلى الوصية. سأحل لكم من خلال هذه الأحوال عن كل حالة مسألة من المسائل، عن كل حالة مسألة من المسائل. عندنا في هذه الأحوال كلها كم حالة؟ إذا تصورنا الأرث كله لا يوجد عندنا أكثر من 40 حالة، لكن تشترك مع بعضها البعض. سنأخذ عن كل حالة مسألة إن شاء الله 40 مسألة. إذا 40 مسألة بسيطة جدا، يعني ما بد نعم ناخذ احوال الاب، بناخذ احوال البنت، بناخذ احوال بنت الابن، ناخذ احوال اخت الشقيقه، بناخذ احوال اخت الاب، وهكذا من الاول الى النهايه. ولذلك يعني الاسبوع القادم ان شاء الله من السبت حتى الخميس يعني عباره عن سته ايام، يعني سته ايام اذا كل يوم حلينا حوالي ست مسائل بسيطه، أي نقول نحن وقفنا تقريبا عن القراءة في الكتاب وبدأنا نحل في هذه المسائل. لكن علينا أن نفتح أذهاننا، لأن في حل هذه المسائل إعادة في كل يوم لباب الفرائض من أوله إلى آخره، وخاصة سيمر معنا مسألة الحجب. يعني واحد إخواننا جزاه الله خيرا يعني رتب ذلك في جدول وأعطاكم إياه، من الذي يحجب مثلا؟ لو سألنا في جدات من يحجبهن؟ الأمهات. الأجداد من يحجبهن؟ الآباء. ولد الأم بمن يحجب؟ بالأصل والفرعي. لا يرث ولد الأم الأخ لأم إذا كان للميت أصل أب وجد أو فرع بالولد، يعني لا يرث لا مع أصل ولا مع فرع. الأخ الشقيق هل يرث مع وجود الأبناء؟ هل يرث مع وجود أبناء الأبناء؟ هل يرث مع وجود الأب؟ لذلك قلنا نحن لا بد من ترتيب. فعندنا البنوة مقدمة، البنوة أبوة، بعد ذلك ماذا يوجد؟ أخوة وجدودة، بعد ذلك بنو الأخوة، بعد ذلك العمومة، بعد ذلك الولاء، بعد ذلك بيت المال. لا بد أن يحفظ هذا الترتيب. ف فإذا حفظنا هذا الترتيب رأسه مجرد ما كان عندنا كلمة أخ وابن نقول الأخ لا يرث مع وجود الابن. عندنا جد وعندنا أب، الجد لا يرث مع وجود الأب. الأخ مع وجود الأب لا يرث كيفما كان شكله، الأخ لا يرث مع وجود الأب. الابن، الأب لا يرث عصبة مع وجود الابن لكنه يرث فريضة الابن الذكر. الجد والإخوة له حالات أيضا ينبغي علينا أن نفتح أذهاننا لها، وهكذا نستطيع في كل مسألة من المسائل إن شاء الله أن نوضح هذا الأمر بشكل جيد. غالبا ما في خلاف ما بين، لأن هذه كل المسائل في كتاب الله عز وجل ترك فيها مسائل للاجتهاد كثيرا، إلا في مسألة الفرائض فالله سبحانه وتعالى في هذا العلم حدد لكل وارث نصيبه، ولذلك لا نجد خلاف إلا في مسألة الجد، الجد والإخوة. فإن الجد عند السادة الأحناف الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة، وعند الشافعية ترى أن الجد هو في منزلة الأخ، لكن ماذا يعطونه؟ يعطونه الأحظ، وله خمسة أحوال في الميراث، إن كان معه فرض صاحب فرض أو ليس معه صاحب فرض، ما هو العدد الذي معه 1، 2، 3، عند ذلك سنعرف أحوال الجد أيضا. ماذا قلنا نحن؟ ابن الابن لا يرث أبدا مع وجود الابن، لا يرث أبدا. وما يفعل في القانون من قانون الوصية الواجبة لا يرثونه، يفترضون أن الميت أوصى له وكتب له قبل وفاته، هذا الفرض هذا ما أنزل الله به من سلطان، وصارت مشكلة كبيرة في ذلك الزمن، وأخذ القانون بهذا الأمر وهو سائر يعني. ولذلك أنا أرى في هذه المسألة أنه إذا ورث، نأتي الأعمام إلى ابن أخيهم الذي ورث معهم حصة أبيه، أن يسامحوه في ذلك الأمر حتى لا يصل إليه المال حراما، ولا يقول هكذا ورثني مثلا. نعم، وقد يعني اجتمعت في أكثر من قضية إرثية فقلت لولدي لابني، وقد ورثته يعني القوانين، فقلت له أنت ترث شيئا لا يحق لك، فأنا كلمت مع عماتك مثلا وأعمامك وطلبت منهم أن يسامحوك بما أخذت من نصيبهم، فهم كانوا كرماء معك وسامحوك، فأنت لن تستطيع أن تؤدي لهم الشكر الكبير الذي أعطوك، فقد رفعوك إلى منزلة عالية، وقد أخذ هذا الولد الصغير أكثر من كل هؤلاء. نعم، وبينت له دائما هذه العلاقة يعني. ولا ينبغي أن يقول إنسان والله أنا سامحته حياء وكذا، نحن قلنا هذا الأمر يعني. أحيانا هنالك أشياء لا تنضبط، تنضبط الأشياء الموجودة عند الدولة، موجودة مثلا عقار، دكان، بيت إلى غير ذلك، أما الأموال والأشياء المنقولة هذه لا تنضبط إلا بتقوى الله عز وجل. عند ذلك هل يرث منها أم لا؟ ويا ترى لو لم تعطيه مثلا قوانين هل كانوا هؤلاء يعطونه أم لا؟ هذه مسائل يعني ينبغي علينا، نحن أمام واقع، هذا الواقع كما قلنا في مسألة الحكم يعني الدور الحكمي، عندما قلنا إن الأخ الذي مات الميت وبعد أن مات ما وجدنا إلا أخا شقيقا، جاء هذا الأخ الشقيق فأعطاه الحاكم من الميراث كل ميراث أخيه، لكنه قام فاعترف أن لمن لأخيه ولد لم يسجل هذا الولد مثلا عليه، اعترافه بالولد يمنعه من الإرث، وإرثه يمنعه من الاعتراف بالولد. شو صار في عنا دور حكمي؟ يتوقف كل واحد منهم على الآخر، نقول له الآن نحن نريد المصلحة للطرفين، أنت نعطيك كل المال أيها الأخ، ونثبت نسب هذا الولد، فنسب الولد أولى من كل شيء، صحيح؟ واحد إذا قالوا له مين أبوه مو أحسن ما يقولوا له والله أنت خذها شوية مصاري؟ نعم، نثبت النسب. بعد أن نثبت هذا النسب باعتراف الأخي نقول للأخ اتق الله، فأنت أخذت المال الآن بغير حق، خذ هذا المال وقل هذا المال تركتك من أبيك، هذا المال تركتك من أبيك، وأنا لا يحق لي في شرع الله أن أخذ منه شيء. عندنا علاقتين، علاقة حاكم مع أمر قائم، وعلاقة الناس مع بعضهم البعض. والإثم يعني دائما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الأخ يعلم أنه لا يرث شيئا، فكيف يأخذ كل المال ولا يعطي ابن أخيه حصته من أبيه؟ لذلك عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. يعني أرى في هذا القدر اليوم كيف نحن هذه. يسأل أخونا أبو راتب عن كلمة كتبناها نحن في على السبورة هبادل. هذه الكلمة قلنا نحن نكتب أبجد هوز، الألف بواحد، الباء باثنين، الجيم ثلاثة، أبجد، الدال أربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة. كتبنا كلمة من أجل أن نحفظ فيها شيء، هبادبز، ثم جعلنا الفرائض تحتها مرتبة حسب كل حرف. جعلنا النصف تحت الهاء، وجعلنا الربع تحت الباء، وجعلنا الثمن تحت الألف، وجعلنا الثلثين تحت الدال، وجعلنا الثلث تحت الباء الباء الباء نعم، وجعلنا السدس تحت الزاي. بعد ذلك أخذنا ترتيب الحروف. الهاء ما هو ترتيبها؟ أبجد هوز خمسة، فقلنا أصحاب النصف خمسة. الباء فوق الثلث، أصحاب الثلث اثنان. الألف واحد، أصحاب الثمن، الزوجة في الربع أصحابهم اثنين، مين هن؟ زوج وزوجة. الألف أصحابهم واحد هن الزوجات، الدال أصحابهم أربعة نفسهم أصحاب النصف إذا تعددوا. الباء اللي تكررت الأولى أعطيناها اثنين لمن بالربع، الثانية نعطيها اثنين للثلث، أما الزائفة عددها سبعة وهم أصحاب السدس. هذا فقط كتبنا هذه الكلمة في هذه الطريقة بالذكرى، إذا حب الواحد نسي بيكتب بيربط الآن ما يوجد في ذهنه على ما يوجد في الواقع. الأملاك الأميرية بلادنا كانت سابقا محكومة بالسلطنة العثمانية، والسلطنة العثمانية كانت الأرض هذه يهب السلطان أحيانا الأمير، يهب الأمير أرضا لمن؟ لواحد من الناس، لكنه شرط في هذه الأرض أن تكون القسمة بينهم في السوية بالذكر مثل الأنثى، هكذا يقولون، ولها قواعد أخرى، الزوجات لها قواعد وكذا. عندنا يعني عند الشافعية عندما وهب له صارت ملكا له، ولا علاقة للواهب بعد ذلك، فبعد ذلك يرث كل الناس بحسب ما قرره الشرع. يأخذ القانون الآن، وهنالك في مذهب السادة الأحناف أنه ما فرض السلطان في هذه الأرض يبقى الإرث فيه كما فرض السلطان. فلذلك عندما تكون هنالك أرض أميرية يعني منسوبة إلى الأمير، فتتوزع مثلا للذكر مثل الأنثى، وربما للزوجات لكل واحدة لو كانوا أربع زوجات كل واحدة بتأخذ الثمن، يعني فيها بعض التفصيلات يعني. لكن الواقع الآن هذه الأرض بيعت عدة مرات، وعادت المسألة كالبيع والشراء. لا أدري يعني ما هي الحجة، أنا لم أقتنع يعني واحد من الناس، ما دام النقل لو كانت المرة الأولى ما فيها خلاف، لكن بعد ذلك صار في مرات يعني انتقل هذه الأرض من مالك إلى مالك. ما هو الفرق أن أشتري هذه الأرض أو أشتري هذه الأرض إذا كان أصلها كذلك؟ لا يهمنا. نعم، على كل حال نحن نحترم يعني أقوال الناس في هذه المسائل، ويعني ما يوجد قول لعل فيه حكمة وفيه مصلحة نرجو الله سبحانه وتعالى. لكن القانون قائم الآن على توزيع الأراضي الأميرية وفق قانون موجود لدى المحاكم المختصة في ذلك، يوزعون للذكر، هي أعلى شيء غالبا للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثى ليس مثل حظ الأنثيين، ويقولون إن هذا شرط السلطان. السلطان انتقل الآن الأملاك كما قلت من واحد لواحد. نشتريت، ما هو الفرق أن أشتري أرض مثلا في الغوطة أميرية وبشتري بالزبداني أرض غير أميرية؟ لماذا ذات تلك تقسم وهذه لا؟ ما أني نفس الشراء وأنا المشتري ولم يهب لي أحد شيء، لا أدري ماذا يكون الجواب. أنا ما سألت عن هذا يعني. وكل إنسان يعني عندما يتخذ طريقة ومذهبا يعني فيما يرى المجتهدون فيه، فيعني لو لم يوافقهم في ذلك الرأي لا يأخذ. لماذا أنت مثلا تسلك مذهب من المذاهب الأربعة دون غيره؟ نحن نقر بكل المذاهب الأربعة، وما أخذنا فيها ومنها يكون خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.